هو إثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى دون إثبات للوازم إلا إذا وردتها النصوص. لكن الأمر من الإضافة المعينة والإضافة أنها تنزل الحقيقة معنى الإضافة يعني لكن الأمر من هذا أنه من الحقيقة إيش معنى جزء من الحقيقة؟ أنه يعني رح نفوض أي شيء لا ما نفوض الآخرة يعني نفوض الحقيقة في الكيفية أما حقيقة في اللفظ أو المعنى ما السؤال الثاني كان يقول إلى ما يقول قول استحام الحجة إذا كان مما لا يقارب الرأي أو كان مما لا يحتاج هذا فما ضابط ما لا يقارب الرأي وهذه يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يقارب الرأي إذا كان في الغيبيات ويقولون له حكم مرفوع لأنه لا يقارب الرأي أو لا يدخله الاجتهاد وكان يقول له حكم مرفوع لأنه كذا والثاني يقول حجة لأنه لا يجتهد فيه خاصة في مسائل الغيبيات اللي يستعملونها على نطاق ليس بالواسع يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة وعند استعمال العلماء ليست واسعة تجد أمثلة لها ليست بالكثير وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين هذا لا يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحث لا مجال لرأي فيه مثاله أيضا قوله قول ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعده فقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد بفهمه ما أنزلناه في ليلة القدر وكقوله حاميم والكتاب المبين إما أنزلناه في ليلة مباركة إما كنا منزلين قد نقول أنه فهم من إما أنزلناه يعني جملة لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة تخصيص بيت العزة في ذلك هذا لا مجال للاجتهاد كيف من القرآن نعرف في بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي طرطوا فيه شروطا من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب فعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس أهل الكتاب أو يقرأ التوراة ويحفظ من كتبهم فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من السماع من علمائهم ومصالح فإذا ضابط ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق عليه أما ما كان مقيسا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منه أو جمع عدة آيات وفهمها منه واستنبط إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي أسلام الثالث كثرت بعض المصادر الاقتصادية على كون التوراة المحمولة تعتمد في سنتها على ما يغطيها عن الحكم في المعارف قد انتهى لبما يكون من 40 سنة وهذا يعني أن هذه الأوراق تستطيع ثمانيتها وسنتها الحاضرة ما من القوة الاقتصادية والتجارية الأساسية للدول التي لها. فإن ثبت ذلك فبما يقدر نصاب الزكاة فيه؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق وتبويط بأصدار الأوراق إلى آخره. وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا في النقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء. فسابقا كان يتغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا، ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، التوازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة السحب المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في صميم السؤال اختصارا للوقت، وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقدر النصاب في هذه؟ الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله، وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب يكون البدل قائما مقام المبدل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة. نقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح، هذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية تدل عن هذا وهذا، أنها ألغت الأمرين معا. فالذهب نصابه معروف هو 20 مثقالا، وهو بالجنيهات أو بالجرامات 85 جراما من الذهب الصافي، صافي الخالص، و 92 جرام من الذهب عيار 21، أظن 95 من الذهب عيار 18، وهكذا تتزايد يعني الذهب بحسب الغش اللي فيه أو ليس غشا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تؤدي إلى تماسكها وتخفض قيمتها. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 64 قيراط وهو غير موجود 85 جرام، ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو 92 جرام من الذهب. كم تقدر قيمة الجرام من الذهب كم؟ إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي، يكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 نقول مثلا للحساب حوالي 2700 ريال، يكون هو المثال. السؤال الرابع، هل يمكن أن تؤخر القاعدة الأصولية الكلية من ملاحظة بارز عامل في أدلة متفرقة متعددة كما تؤخر القاعدة الأصولية الأغلبية، أم لا بد من دليل كلي يدل عليها؟ القواعد الفقهية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية، كلية على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلفة. المتفق عليها هذه مأخذها من النصوص، وجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص، كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الأصل أولا بناء على اليقين، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن. قواعد الكلية جاءت النصوص بها، ثم جاء التفريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من النصوص. القسم الثاني القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المتبوع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد،

بقليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب. وأن توجيههم توجيه من قال لا بد من القبر أن أبا بكر قد يرجع بما وهبه لعائشة رضي الله عنها ليس بواجب لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل في الأحكام الشرعية هو المتعين. فإذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع فأخذنا به، إذا كان الأصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإنباء وجب الأخذ به. والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالأصل هو عدم الرجوع، العمل بالأصل عند الإسهال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها، ما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام وتستحق هذا، وإكرامها في عدم الرجوع عن ما يهب لها ظاهر. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، وعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضى، ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة بهذا المثل محرم يعني على قول الصحيح في أجل هذا المثل السميع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض على الأصل؟ نقول أنها ما يرجع، أنه محرم أنه يرجع فيها. إذا كان وهب مضت الهبة بما وهب، وسواء كان ذلك في جليل المال أو في هل يزن قرائن أن يؤدي الهبة أن فقط ديانته؟ إذا كان في مثلا عندنا يزن، لكن في بعض يمكن بعض البلاد حسب المذهب، المذهب الشافعي مثلا أنه لابد أظنها أنها ما تجوز إلا بالقبر، يعني مسألة فيها خلاف. السؤال الخاص، هل كل من النباحة والكراهة من الأحكام التكليفية؟ أما الإباحة فعلى الصحيح لا، لأن الإباحة تخيير، والتخيير ليس بتكليف، ولا يترتب عليها في نفسها ثواب أو عقاب. الحكم التكليفي بما أنه سمي تكليفيا فإنه تكليف يترتب عليه ثواب أو عقاب. والعلماء اختلفوا في المباح هل هو من الأحكام التكليفية أم لا، والصحيح أنه ليس من الأحكام التكليفية، وإنما أدخل فيها لأجل القسمة، فيكون خامس الأحكام التكليفية لأجل القسمة، لكنه ليس تكليفا، المباح ليس تكليفا. أما الكراهة فهي حكم تكليفي لأنها يعني مثلا إذا أخذنا التعريف الجويني لها أنه ما يثاب المرء على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، ما دام دخله الثواب فإنه يكون تكليفيا، ويتأيد ذلك بأنه مقابل للمستحب في تعريفهم، لأن المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، تكون الكراهة تقابل المستحب، المستحب بالاتفاق حكم تكليفي، والكراهة كذلك، وهذا أيضا أظنه بالاتفاق حكم في كراهة. أما الإباحة ففيها الخلاف المحل. السؤال آخر، إذا زال جزء أمر الزوال عن المسلم المسلم هل يزول معه الإيمان؟ هذه المسألة مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى جنس العمل، والثاني تفريق ما بين جنس عمل الجوارح وجنس عمل القلب، الأمر الثالث

الثالث الحادي عشر ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث أنه لأنه لم يعرف على الخلف أنت ما شاء الله ما تخطيط النحو فتجي مدات سنتين هي كلها في إنة لكن ما تحب تكثر الكرام حتى دائما تفتح وتفتح طيب طبعا على منهج البصريين على طريقة البصريين تكفح أما الكوفيين أما الكوفيون فيقولون تفتح والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي أن البصريين يقدرون ما بعد حيث في جملة وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد إذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة لأن إن تقدر مع ما دخلت عليه في الجملة كما هو معروف وظاهر القرآن أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات مثلها إذ إذ إن إذ إن ما يقال إذ أن كذا إذا من مثلها يعني إضافة حل الجمل أو إضافة حل الجمل هذا ما رأي فضيلتكم في التفسير الموضوعي حيث أنه لم يعرف عن التفسير الموضوعي من البحوث القديمة لكنه من حيث العناية به جديد لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له وإذا أتى مثلا ابن تيمية عرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة فيها ويفسر الآيات جميعا حتى يفهم أصل المسألة وهذا هو نواس التفسير الموضوعي الموجود الآن وسعوه قال التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر مثل العدل في القرآن الحق في القرآن الفتنة في القرآن الرجال في القرآن واحد بحث الرجال في القرآن الأرض في القرآن هذا موضوعات مثلا الحكم في القرآن الملك في القرآن العقيدة في القرآن أهل الكفار في القرآن يعني مثل هذه الموضوعات فيجمع كل ما يتصل به ويبوبها يبوب هذه الموضوعات بعد ذلك يعرضونها إذا كان كذلك تفسير الموضوعي لا إشكال فيه لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات إذا كان الهدف واضحا وغير مستمل على ما يجر إلى ما يحذر منه إلى منكر أنه لا بأس يجمع الآيات ويفسر حسب ذلك لكن الواقع الحقيقي أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده لأنها جمع آيات في موطن وتقديم التأخير وكبار التفاصيل يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن وتفسير آيات متتالية فإنه يدرك أكثر أثنان الثاني عشر نهى النبي صلى الله عليه وسلم انتباع السلاح حتى يحيزها التجار إلى حالهم فما المقصود من السيادة إلى الحال؟ هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمانه وإذا انتقلت إلى المشتري بالبيع فهي في ضمانه بقينا في مرحلة وسط وهو أن البائع باع والمشتري اشترى لكنها لم ينقلها من مكانه فهي في مكان البائع فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدت فهي في ضمان من انتقلت ملكيتها فإذا انتقلت ملكيتها وجد أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى أما البائع فانتهى باع فلهذا دفعا للخصومات وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل أو أن لا تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القبض، ما الذي يحصل به الاستلام. والقول الظاهر في ذلك أنه إذا كان الشيء يستلم بعده إذا كان معدودا أو بذرعه إذا كان مزروعا أو بوزنه أو عده إذا كان معدودا أو ذرعه إذا كان مزروعا أو كيله إذا كان مكيلا أو وزنه إذا كان موزونا أو بالتقلية يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمان ناقة قال خلاص تصرف أعطاه زمان أعطاه مفتاح سيارة وقال له اقفلها، هذا يحصل به القبض. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري لأنه هو الذي فرط بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لأجل أن لا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة هي التي لا يجب أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسألة الخبرة، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف كميته ولا مما هي خبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لا بد أن ينقل، الطعام لا بد أن ينقل حتى يتميز النصيب حتى لا يصيب حافة أو يصيب التعدي في الخصومة. حتى لو كان محفوظ لابد أن ينقل خبرة، وأما إذا كان محفوظ أكياس أو شيء لا، يعني خلاص وقع من ضمان معناته أن عندك يعني منذ النبي صلى الله عليه وسلم الضمان والعينة. الضمان والعينة هذا الظاهر، نعم ظاهر لي الآن. اتفاق البائع على المشتري يعني الثلث على المشتري، الثلث على المشتري كل مثلا في مستودع البائع إنه يعتبر بيع صحيح. كيف؟ لأن لم يكن في الآن كيف يتفقان على الضمان إيه؟ على أنه إذا تلفت هذه السلعة أو مثلا سيارة مثلا أقرأ شيء يعني قال لحلها عندك، قال أنا ماني مسؤول عنها، قال خلها عندك أبد ولا عليك مسؤول، خلاص أنت أسقط حقه. ما نقل بظاهر الحديث لأنه لابد من حاجة من جوابتها الحديث له معنى، لها إلا له إلا وهو الضمان والعينة. فإذا صار أنه أمنت العينة والضمان تبين ما في إشكال، يعني هذا طبعا. أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة العينة. السؤال الثالث أكثر، من هم بعض قرابة الظلم اليوم إلى أن مطلق الزيادة في الحديث والمخرج الواحد أنها مخالفة أو مخالفة؟ مخالفة مخالفة ولو كانت نصيحة يعني تكون شديدا، وعلم ذلك بأن المقتضي لنقل الزيادة القائم ما اتحاد مخرج الحديث، فلما لم ينقله بقية الرواة يقطع ذلك شذوذ الزيادة. هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف، ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث في الأوائل اختلفوا فيها، هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بشروط، أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره. والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال، وهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ، فإنه لا تقبل. أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري والإمام مالك ومثل يعني من هو في درجة من يجمع كثير الحديث ومثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة، هذا تقبل منه. أما إذا كان لا، المخرج واحد جاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقات والمخرج واحد، فمن أين أتى بها؟ مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه يعني أو يسبح بيده اليمنى فقط، يعني هنا يسبح بيده اليمنى، هذه زيادة اليمنى هذه تفرد بها أحد مشايخ أبي داود سنة، وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيه يده اليمنى، وإنما كان يعقد التسبيح بيده. أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى، هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات، لذلك تعتبروا على هذا تعتبروا ثابتة. منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا، هذا ليس بصحيح، ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلى الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كان ابن أبي حاتم ويمدار قطني، ما لا تقبل مطلقا، ليس كل زيادة تقبل. فإذا الاعتماد على المخرج صحيح، ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا؟ هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور، هو حديث زيادة مالك في صدقة الفطر، هذه أنه على الحر والطائم على الحر والعبد، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، زاد الإمام مالك من المسلمين، هذا اللفظ الزيادة من المسلمين تفرد بها، لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين، ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المكثرين، من المكثرين من الثقات يكون عنده عدة ألفاظ. السؤال الرابع أكثر، عند التاريخ الداخلة في عالم الدين تحتمل الأخذ بأنواعه والأمومة والإطلاق، أما أين هذه المعاني بحمد الله عليه؟ علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن ال إذا دخلت على جنس فإنها تفيد شيوع في الجنس، يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس، أو الأحسن تقول الإطلاق في الجنس، المقصود بالعموم العموم البدل. مثلا إنسان، يقول الإنسان والعصر إن الإنسان جنس الإنسان، جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة، والعموم نوعان، عموم بدلي وعموم شمولي، وطبعا المقصود هنا العموم الشمولي، عموم الشمولي. أما العموم البدلي وهو الإطلاق فأيضا فرد ال تدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق، يعني فرد واحد متفق على فرد واحد من الجنس، فإذا نقول إنها ال إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم الأصل فيها، وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا، وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العهد، كما في قوله جل وعلا كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا، الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم اللي قبلها الإنسان إن العزة لله. لا هذا للعهد، للعهد الحضوري أو ما هو للجنس. رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول المذكور العهد الحضوري. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا هنا أولم يرى الإنسان اللي هو الإنسان المأخوذ اللي هو أحد كفار قريش ظاهر. هذا خلاف العقل، العقل منها الجنس عموم شمولي، وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن العقل ويصير للعهد بحسب السياق. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب بحثها بحثا حسنا جدا حل أقسامها. السؤال الخامس أكثر، هل الهدى في قصد الثواب يجوز؟ نعم الهدى في قصد الثواب بيع، يعني كأنه أعطاه ليكافئه، أعطاه ليعوضه. مثلا أنا أعطيك أنا هذا الكتاب وأنا أعرف أن مثلك إذا أعطيت إنه يكافئ، ولو أنا ما أعرف أنك تكافئ ما أعطيت، ما نفقت همتي بإعطائه. فإذا القصد من الهبة ليس هو التودد، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفعه، المقصود هو الثواب. وهذا الهبة بقصد الثواب جائزة لأنها نوع من البيع وليس له فيها أجر من جنس البيع. هذا بعضهم أورد شيء قال ولا سمي أنا في الصدقة أو في سؤال الناس الأموال، يعني إما لا تمنن بصدقة تستكثر من السنة أو لا تمنن ب يعني لا تمنن تستكثر من الأموال. أما يعني ما أعرف أنها دليل في هذا الموقع. السؤال الثالث أكثر، الصحة عندكم عن كذا الحيث الإنسان من سمينة رحمه الله من القول بكذا من المخلوقات هم يجيب الحواد فلا أول له صح؟ نعم صح ذلك. ولا ليس المقصود لا أول لها يعني بالنسبة إلى المطلق، لكن لا أول لها معروف، لا أول لها معلوم، لأن الأصل في هذا هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي أو أن هو يقول أن النوع نوع المخلوقات نوع المخلوقات قديم، بمعنى أنه لا يحصر مخلوقات الله جل وعلا ابتداء في السماوات والأرض ما فيها. ونوع المخلوقات قديم، هل نشهد على أنواع كثيرة مرت بأنها كانت موجودة؟ شيخ الإسلام لا يذكر التفاصيل في هذا لكنه مالي على أصل، فهو أن الله جل وعلا أول سبحانه وتعالى، وهو الأول فليس قبله، وهو المتصف بصفاته وحي قادر مريد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية جل جلاله تقدست أسماءه، هو الأول فليس قبله شيء، ليس له بداية سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله، هل يظن أنه لم يفعل شيئا ولم يخلق شيئا إلا بعد أن بدأت السماوات والأرض؟ هذا زمن قصير بالنسبة إلى أولية الله جل وعلا. لذلك قالها شيخ الإسلام ليس تقريرا للقدم النوعي ولكنه دفاع عن صفات الله جل وعلا، يريد أن لا يضاف إلى الله جل وعلا النقص، لأنه كما تقولها الشاعرة لأنه لم يفعل ثم فعل، لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا؟ لا، ليس أن شيء قبل هذه المخلوقات المرئية، وهذا في حد لقدرة الله ولإرادته ولخلقه بدون دليل، ما الدليل الذي يدل على أنه لم ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور؟ هل هم دليل؟ ليس ثم دليل يحد بهذا المخلوقات، إلا أنهم استفادوا بحديث عبد الله بن عمرو أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فيفهم منه أنه لما قدر وكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن قبلها ما في شيء، يعني فهموا منه أن قبله ليس ثم شيء. وهذا سليم إذا قلنا ليس ثم شيء محدد. أما الدين فعل الله جل وعلا العرش موجود، الماء موجودة، ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الله جل وعلا. لهذا ابن تيمية يصح عنه أنه يقول هذا، وقرر في عدد من المواضع، وهو لا يريد التقرير قدم الخلق لذاته، وإنما يريد تقرير أن الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته، وأنه سبحانه وتعالى حي، وأن الحي لا بد أن يفعل، وأنه سبحانه فعال لما يريد. أما حي بلا فعل ولا إرادة، يعني إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، حي بلا فعل ولا إرادة وقدرة لا ينفذ بها، ينزه الله جل وعلا عن مثل هذا الوصف. هذا اللي حدث شيخ الإسلام إلى بحث المسألة. السؤال السابع عشر، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وسجد أحدكم الماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث الآخر وحين الصلاة وسجد عمر الإماء فقال أشربها يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام نعم. وهناك آخر أخرى عن الصحابة في الباب، فهل يجب ذلك على جواز تأخير السحور إلى وقت الصلاة؟ السحور أو السحور للإنسان فيه أن يأخره إلى طلوع الفجر، لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك، يعني أن يكف عن الطعام والشراب في ذلك، إلا أن يكون في يده هنا شربة من شربة أو في يده أكلة بماء، فإنه له أن لا يضعه، أنه لا يضعه حتى يفرغ من هذا. حديث عمر محمول على الأذان، من مراد الأذان وقيمة الصلاة، يعني أن أذن المؤذن ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة، لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد، كان يشرب مؤخرة المسجد، ولما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر أن لا أن المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، يعني لا يمكن أن يقيم قبل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت وهو قبل أن يأتي، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه الصلاة. السؤال الثاني عشر، متى يشرع التورك في الصلاة؟ العلماء اختلفوا في التورك على قولين. القول الأول هو قول الشافعي جماعة بأن التورك يشرع في كل جلسة تشهد بعدها صلاة، فيشرع في صلاة الفجر بعدها صلاة، ويشرع في ركعتين تطوع، ويشرع في ثالثة في المغرب، في رابعة في الظهر والعصر والعشاء إلى آخر، وفي ثانية في الجمعة يشرع، فكل جلسة بعدها سلام يشرع. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدان، وهذا يعني كل منهما استدل بأدلة، والصحيح الظاهر هو الثاني، لأن التورك هو يعني يشرع في كل جلسة من كل تشهد ثان. مبناء عليه الفجر والنافلة والجمعة ما فيها تورط. الثاني كف عشر، هل يشترط في عقد الثمن أن يكون إلى أجر له تأثير في الثمن وما دليله؟ الصحيح أن الثمن لا يصح إلا من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة، لأن الثمن هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين. والمقصود من السلم التسهيل والحركة في أن الصانع يأخذ المال ليشتغل، وهو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده ليس يشتري بها أشياء ويحركها، عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري قماشة ويشتري هذا، عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى، فكان من محاسن السريعة الإذن بالسلم هو تقديم الثمن وتأخير السلع. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح هو اللي ذكرت لك لأنه لابد من سلعة مؤثر من زمن مؤثر. والقول الثاني قول الشافعي وجماعة لأنه لو ساعة يكفي، لكن هذا ليس بصحيح لسبب، وأنه إذا كان كذلك اختلط مسألة السلم مسألة بيع ما لا يملك، لأنه إذا قلنا ليس سلمها عن بيع ما لا يملك، إذا كان إنه في مدة غير مؤثرة وبعطيه الثمن مقدم أنا بعطيه الثمن وبروح يجيبه لي، فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج، وإنما صار هو يبيع بعث يعني حطيت الثمن وهو لا يملك، لم يصنعه ولم يورده ولم ينتجه وإنما هو راح تراه من الآخر. فإذا سبب الشرط أولا الحديث يسلمون في الثمار السنة والسنتين، والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج، والثالث أن لا يختلط السلم ببيع ما لا يملك. ما هو ضابط معرفة الظهور عند الظهر؟ هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى أن اللفظ له اللفظ له دلالات، هذه يبحثها الأصوليون في الركن الثالث من أركان أصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها أيضا المناطقة دلالات الألفاظ، ويبحثها البلاغيون أيضا يبحثها البلاغيون، وهناك عدة تقسيمات الألفاظ، تارة نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل، لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول، النص هو ما لا يحتمل غيره احتمال واحد بس، الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف أنا على لا مو معنى مرجوح، فيه احتمال ضعيف أنه يدل على المعنى الآخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المشتهر المعروف، لكن يدل على معنى آخر بندرة ندرة، أنا ما نحمل اللفظ إلا على ظاهره يعني المعروف، أما ما ندر لابد أن يكون في السياق قرينة تدل على إرادة هذا المعنى الخفي، لأن المعنى الخفي في أصل عدم إرادته إلا بإضاحة. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف لقرينة على الاحتمال، وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة والمثال، والمباحث معروفة في هذا الأمر. السؤال لا يطال إلى مشكلة قليلة في الشيخ على جاهز هذه الإجابات، وقال نعتبر عن السائلة وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة اللي شجعتني حقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين وتبلغون الإخوة في الإمارات السلام. وبالمناسبة نخص الواسطة محاد المرسي أن هيئ هذا الاجتماع المبارك وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.